ريح قلبي ما دهاك دارك الميمون أضحى كالمقابر كل جزء منك بحر من دماء كل جزء منك مهدوم المنابر جغر سر حدني أتو في سطور العز والأمجاد ترمقها البصائر كم هوت منا حصول غير أنا نفتح الأفواه في وجه التآمر تغرى سر حدنيئة في سطور العز والأمجاد ترمقها البصائر كم هوت منا حصول غير أنا نفتح الأفواه في وجه التآمر ذلك الوجه الذي يلقى قضايانا كما يلقى الطرائف والنوادر أيها التاريخ لا تعتب علينا مجدنا الموؤود مبحوح الحناجر كيف أشكو والمسامر مغلقات والرجال اليوم همهم المتاجر ثلة منهم تبيع الدين جهرا تلثم الحسناء والكأسات عاقر ثلة أخرى تبيت على كنوز لا تبالي كان بؤسا أم بشائر ثلة منهم تبيع الدين جهرا تلثم الحسناء والكأسات عاقر ثلة أخرى تبيت على كنوز لا تبالي كان بؤسا أم بشائر وبإذن الله سنجتمع ستتوحد صفوفنا ستلتحم معاركنا بالله رب العالمين وسيرى أعداء الله سبحانه وتعالى أن للتوحيد رجال ينصرونه انهزم أيها المنهزم فر أيها الفار خف أيها الخائف تخاذل أيها المتخاذل أما الصادقون فإنهم صابرون أما الصادقون فإنهم صامدون أما نحن فسنفعل كما فعل أصحاب الأحزاب سنقول هذا ما وعدنا الله ورسوله سنقول صدق الله ورسوله لن يزيدنا تقدمهم إلا إيمانا وتسليما سنحرر مناطقنا بإذن الله رب العالمين سنمضي على دمائنا حتى آخر لا أقول طلقة حتى آخر قطرة تجري في دمائنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا عدوان إلا على الظالمين الحمد لله القوي الناصر المتين مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء يعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير على كل شيء قدير الأرض لله يورثها من يشاء وينزعها ممن يشاء وينصر الله من يشاء ويغلب من يشاء الحمد لله رب العالمين الساحة اليوم الشامية تمر بأشد مخاض لها وأنا أقول والله إني واثق بالله رب العالمين ولو استطاع الكفار أن يصلوا إلى نبلس الزهراء بإذن الله واثق بنصر الله سبحانه وتعالى هذا الكلام ما أقوله تفاؤلا وهكذا وأنا أكون موجود في فندق في أقصى الأرض أقوله في أرض المعركة وفي الميدان وسيرى أعداء الله سبحانه وتعالى أن للتوحيد رجال ينصرونه وأن لعمر ولأبي بكر وعثمان وعلي رضي الله عنه أحفادا ينصرونه بالله رب العالمين المعركة اليوم طاحنة ليست المعركة يفك حصار ولا يبقى حصار ليست المعركة أريد أن أوضح لأهل الشام

سيخسر من يخسر. العاقبة للمتقين، النصر لعباد الله الموحدين. بيننا وبين الروم، وبيننا وبين الفرس، بيننا وبين إيران، ملحمة على أرض الشام. فلينتظر أهل السنة إنا منتظرون، ولينتظر الروافض إنا منتظرون، ولنرى من تكون له العاقبة. سنكسر، سنصاب، سنقتل، سنستشهد، سيقتل قاداتنا، لكن سننتصر بإذن الله رب العالمين. سيكون بيننا وبين الروافض منازلة على أرض الشام. انهزم أيها المنهزم، فر أيها الفار، خف أيها الخائف، تخاذل أيها المتخاذل. أما الصادقون فإنهم صابرون، أما الصادقون فإنهم صامدون. أما نحن فسنفعل كما فعل أصحاب الأحزاب، سنقول هذا ما وعدنا الله ورسوله، سنقول صدق الله ورسوله، لن يزيدنا تقدمهم إلا إيمانا وتسليما. سنحرر مناطقنا بإذن الله رب العالمين، سنمضي على دمائنا حتى آخر، لا أقول طلقة، حتى آخر قطرة تجري في دمائنا. سنستشهد وسيستشهد بعدنا أقوام، سننتصر بإذن الله، سنخوض ملحمة من ملاحم التاريخ. فيا أسود التوحيد هبي، ويا رجال التوحيد اصمدي. من أراد من المجاهدين أن يترك سلاحه فليترك، من أراد أن يخرج فليخرج، من كان ليس أهلا للقتال فليخرج. سنكون ثلاثة أقسام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سينهزم قسم منا، وسيستشهد قسم منا، وسينتصر القسم الثالث. فاختاروا يا أهل الشام، إما أن تكونوا مع المنتصرين، إما مع الشهداء، حذاري أن تكونوا من الفارين. سيهرب أقوام إلى تركيا وأقوام إلى أوروبا، سيترك مجاهدون سيخافون، سيعتذرون، سيقولون كما قال المنافقون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. أما نحن فبإذن الله رب العالمين نسأل الله الثبات. سندافع عن الأعراض والحريم والنساء والأطفال والأرض والعرض، ولن نفر، سنصمد هنا، سنقطع الطريق بين نبل والزهراء وسنحاصرها. خذوا ما تشاءون، تعالوا بالطائرات، تعالوا بالراجمات، أرونا قوتكم، وإنا ننتظر قوة الله سبحانه وتعالى. هذه الكلمة الفصل اليوم، هذه الكلمة التي نريد أن تصل. نريد عزيمة، نريد رجال، نريد نساء لا يخفن، ورجالا لا يخافون، وأطفالا إذا رأوا الطائرات يضحكون. نريد أهل الشام أن يكونوا أهلا للمنازلة بإذن الله رب العالمين. لذلك أنا أوجه رسالة لأهل الشام، لا تنزحوا، لا تنزحوا يا أهلنا الأبطال، ابقوا في أرض الشام، هي أرضكم، هي ترابكم، هي زرعكم، هو ماءكم، هي أشجاركم، هو نسيمكم. أنتم أهل الأرض، أنتم أهل الأرض، اصمدوا يا أيها الرجال الأبطال. حملة من أجل تهجير وأفراغ الشاب من أهل السلم، ولن يستطيعوا بإذن الله رب العالمين حتى يروا منا من نحن. يا أهل الشام، أنا أوجه كلمة للنازحين، لا نريد أحد يخرج إلى تركيا وينزح. قد يقول بعض، ما البديل؟ أقول أخرجوا من المدن الكبيرة إلى الأرياف، المناطق المتطرفة، هنالك مناطق متطرفة كثيرة، تجد مناطق مثلا في مناطق حدودية، مناطق هنالك مئات القرى والضياع لا يعرفها أحد، لا بأس، قد تكون الخدمات فيها أقل. إذا كان المنطقة التي فيها تقصف، أخرج إلى منطقة صغيرة قد تكون ما فيها خدمات، لكن المهم ألا تخرج من أرض الشام. بل حتى الذين خرجوا الأبطال في تركيا من الأهالي والنساء والأطفال، أقول عودوا إلى أرض الشام. يجب أن تكون منازلة حقيقية اليوم، يجب أن تكسر إيران وتكسر الروس. وأبشركم، هنالك خلافات شديدة بين إيران وروسيا اليوم، حتى الأفغان الذين جاءوا معهم. وأنتم أيها الفصائل اجتمعوا واتقوا الله فينا، اتقوا الله فينا. وأنتم أيها المجاهدون اتقوا الله، اضغطوا على القادة، وبإذن الله سنجتمع، ستتوحد صفوفنا، ستلتحم معاركنا بالله رب العالمين. سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا. كنتم مع وهاها.